بارك الله فيك يا شيخ. بسم الله. اي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال اختبار، ما هو تعريف البدعة وهل هي أنواع؟ اضرب لنا أمثلة على ذلك. أظن السائل يعرف التعريف. على كل حال تعريف البدعة، عليكم السلام ورحمة الله، تعريف البدعة هو ما ذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام عن يعني عن العلماء، قال هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد يقصد بها ما يقصد بالشرعية. طبعا التعريف له شروح. طريقة في الدين مخترعة يعني قربة يتقرب بها إلى الله على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أنواع البدعة، بدعة كبرى وبدعة صغرى وهلم جرى، يعني ما تكون بدعة إلا على أنقاض سنة. إذا أميتت السنة أحيت البدعة، وإذا أميتت البدعة أحيت السنة. أي نعم. والأمثلة كثيرة، الأمثلة يعني استعرض أنواع السنة واستعرض البدع التي قامت على أنقاض هذه السنة، حتى إذا كان الناس في غربة من الإسلام وأميتت البدعة قيل أميتت السنة، لأن الناس يألفون البدعة إذا استمرت. فإذا يعني أميتت وأحيت سنة مهجورة استنكرها الناس واعتبروا السنة بدعة والبدعة سنة. نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخوف من الفقر والمرض من أي أنواع الخوف؟ هذا خوف طبيعي، لكن الخوف من الفقر يعني ما يخاف من الفقر ويخاف من المرض من اعتصم بالله عز وجل وقال وإذا مرضت فهو يشفين، واعتقد أن الله عز وجل هو الذي يغني ويقني، وهو الذي سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني يضيق عليه، هذا كله بقدر الله تبارك وتعالى. نحمي أنفسنا بالعلم، بالعلم الشرعي، بطاعة ولي الأمر. إيش عندما إيش منه صاحب السؤال هذا يقرأ لي الكلمة اختفي مشكلة. ها تقرأ أنت ما شاء الله، يعني أنت ولي الأمر الذي تحمل في عنقه الالتزام بالأمر، والمراد بالأمر هو الإسلام الذي بويع على الكتاب والسنة، أنت الذي تحكم عليه بأنه خالف الجهاد وهو مؤتمن ونائب عن المسلمين ينظر متى يجد الجهاد ومتى لا يجد الجهاد، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد يتبع غربة الإسلام، يعني يتأثر بغربة الإسلام وبظهور الإسلام. فإذا ظهر الإسلام وكثر المسلمون كثر الأعوان وأصبح يعني من له الأمر والنهي قادر بحسب القدرة، أي نعم، فهذا شيء آخر وهو المؤتمن عليه. أما يعني أفراد الناس ما ليس لهم أن يحكموا على ولي الأمر أو يقول أنت خالفت، كأنه يقول أنا أولى بالأمر منك، ينازعه في الأمر وينازع الأمر أهله. وهذه فتنة، الحقيقة هي فتنة الخوارج. لابد يعني الجهاد نفسه له ضوابط وله يعني ضوابط شرعية وله آداب شرعية ينبغي الالتزام بها. أما أن تنزع يدك من الطاعة وتفارق الجماعة وتقول إنني مجاهد وإذا قلت شهيد أو قتلت فأنا شهيد، فلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير ذلك، يقول من نزع يده من الطاعة وفارق الجماعة فقتل فميتته ميتة جاهلية، ما هو بشهيد. ثم تحت راية من تقاتل؟ تحت راية عمية، راية عمية، إذا لم تكن راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحت راية ولي وتحت راية ولي انعقدت بيعته شرعية على الكتاب والسنة فهي رايات عمية، إما تقاتل من أجل إحراز الحكم لفئة أو من أجل يعني قومية أو من أجل عنصرية أو من أجل طائفية، أو كل ذلك ليس في سبيل الله. سئل صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: كل هذا ما هو في سبيل الله، يعني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا لابد أن يكون وفق الشرع، وفق ضوابط الشرع، يكون بإذن الإمام تحت راية الإمام الذي انعقدت بيعته انعقادا شرعيا. ونحن في حال الفرقة الآن أشد من أكثر من 72 فرقة، أكثر من 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حصل الفشل وذهبت الريح، ذهبت القوة. ولو أن الإمام الشرعي أعلن الجهاد لا انتقض عليه من يدعي الإسلام، وأصبحت حرب أهلية، وهذا الذي يريد الأعداء من المسلمين، يريدون تسليط بعضهم على بعض. واعتبر ذلك بالواقع، أهل فلسطين مع أنهم يعني أهل حق ويدافعون عن حقهم اختلفوا، أهل العراق كذلك، أفغانستان كذلك، ما دخل فيهم الأجنبي والعدو إلا لما فرق، يعني صار بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، لم تجمعهم وطنية ولم تجمعهم يعني جنسية ولم يجمعهم، لكن لو أنهم اجتمعوا على كلمة سواء، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا بدلا من أن يشاقوا ولاة الأمر الشرعيين أنهم يعاونونهم على الخير، فلو حصل هذا، حصل التعاون على البر والتقوى، لعاد للمسلمين مجدهم كما كان حينما كانوا مستمسكين بالإسلام، كانوا قوة واحدة، يحتكم إليهم العدو كما يحتكم إليهم الصديق، العدو يحتكم إليهم ثقة بعدلهم، نعم، وصديقهم يحتكم إليهم لأنه ممتثل للشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفاتني الكثير من صلاة الصبح في فترة من حياتي، كيف أقضيها؟ إذا كنت متعمدا واستمريت على هذا، فالمحققون من أهل العلم يقولون: من تعمد ترك الصلاة يكفر، لكن يستأنف حياته من جديد على هذا القول. من يعني على قول بعض أهل العلم أنه من تركها ولو عمدا إذا لم يجحد وجوبها فلا يكفر، هذا يلزمه القضاء، لكن لا يتصور أن شخصا يتعمد ترك الصلاة ويستمر على تركها متعمدا، يضاف إلى هذا لو يعني استتيب واستلحقه ولي الأمر وقال: أنت حكم تارك الصلاة القتل، عاد سواء قتل حدا أو قتل ردة، لكن هو يختار القتل على أي الحكمين؟ على فعل الصلاة. فمن يختار القتل على فعل الصلاة، هل يعني يدل هذا الاختيار على أنه يقر بوجوب الصلاة؟ ما أدري. كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، في آخر كتاب الإيمان، يقرر هذا المعنى، فنسأل الله العفو. على كل حال أخونا هذا يعني فيه من العلماء من قال يقضي، وفيه من العلماء من قال ما دام متعمد لا يقضي، يستأنف حياته من جديد ويصحح التوبة. كيف يؤدي العمرة عن الأم إذا كانت متوفاة؟ إذا كان قد أدى عمرة عن نفسه له في سفر، لكن لا يجمع عمرتين، يعني يخرج من مكة إلى التنعيم كما هو فعل الناس، نعم، ليحرم بعمرة، لأن النبي ما فعل هذا، اللهم صل وسلم عليه. من كان ظرفه مثل ظرف عائشة، نعم، إذا كانت متوفاة يقول لبيك عمرة عن أمي. وهل يجوز تأدية العمرة عن الوالد الحي؟ إذا نعم هذا من البر، لكن إذا كان قادرا لا يجزي عن الفريضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إنه جديد عهد بتوبة والتزام. أي يقول فأحيانا أنا أشعر بالإيمان وأحيانا أخرى أشعر بالفتور، أي لا والعجز والكسل والركون إلى ملذات الدنيا الفانية، فبماذا تنصحني؟ على كل حال أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل والتوبة إذا ندمت على ما مضى وعزمت في المستقبل ألا تعود، وألزمت نفسك يعني بالاعتصام بالكتاب والسنة، فعل أوامر الله وترك نواهيه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وترك نواهيه، واستعنت بالله قل إياك نعبد وإياك نستعين، فعليك أن تستعين بالله وأن تدعو دائما اللهم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ثم أبعد عن يعني أجواء المغريات والأجواء التي يعني بسببها أو بوجودك فيها انزلقت إلى المعاصي، أبعد عنها كقصة ذلك الذي تاب ونصح بأن يهاجر من قريته قرية السوء إلى قرية أخرى. فالبعد، الهجرة من المعصية إلى الطاعة، الهجرة من البدعة إلى السنة، الهجرة من الشرك إلى التوحيد، الهجرة من الكفر إلى الإيمان، وهكذا الهجرة أيضا من الأغاني إلى قراءة كتاب الله عز وجل. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه وأذى يده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أن الإحرام من التنعيم لم يشرع، يعني الخروج، خروج المعتمر أو خروج الحاج يخرج من مكة التي هي فيها فضل وفيها خير في المسجد الحرام بألف صلاة، يخرج ويضيع وقته ليأتي بعمرة أخرى، هذا غير مشروع. وقد قرر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في المنسك. أي نعم. لكن لو أنه خالف وقال لبيك عمرة، قلنا يلزمك أن تتم عمرتك. أي نعم. ولكن مع المخالف، مثل من يلتزم بالنذر، ابتداء بالنذر مكروه، ولكن إذا ألزم نفسه وجب عليه. أي نعم. قال من أين يحرم من كان في مكة؟ بعض أهل العلم لا يرون على أهل مكة عمرة. أما الحج نعم يحجون، لكن يذهبون إلى عرفة، فجمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم. يعني السر في كون النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة أن تقضي عمرتها التي رفضتها، قال ارفضي عمرتك واهلي بالحج، وبعد فراغها من الحج أفتاها أنها لو اكتفت بالطواف والسعي كفاها عن عمرتها وحجها، لكن لم تقنع، تريد أن تنصرف بعمرة منفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن قال والله أغتنم الفرصة وأحرم أخذ عمرة ثانية، لكن اكتفى بالعمرة الأولى، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يقول خذوا عني مناسككم، آلاف مؤلفة ما خرجوا إلى التنعيم مع النبي، فقط عائشة. ومن كان ظرفه مثل ما كان ظرفه مثل ظرف عائشة، فنعم يعني يتصور من الرجل أنه يأتي محرم بعمرة لكن يخاف يفوته الوقوف بعرفة، فماذا يفعل؟ إن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، ما بقي على فجر ليلة العيد إلا قليل، إذا طلع الفجر وهو في مكة يقضي العمرة فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج، إذن يرفض العمرة ويهل بالحج ويذهب إلى عرفة رأسا حتى يدرك الركن الأعظم وهو الحج عرفة ولو بالليل. هذا إذا فرغ وأراد أن يفعل مثل ما فعلت عائشة أن يقضي عمرته من التنعيم فله ذلك، أما غير هذا أو امرأة أصابها ما أصاب عائشة فلها ذلك وكانت محرمة بالعمرة. يعني هذا السؤال لن ينتهي سبحان الله. قيل أو سمعت أن من أدى العمرة فلا بد أن ينتظر 3 من أجل أن يؤدي، هذا كله يعني ما هو محدد بوقت ولا محدد. العمرة واجبة في العمر مرة، في العمر مرة يعني نعم عندما يجي. طبعا تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب، لكن بالطريقة الشرعية كما ينفي الكير وخبث الحديد والفضة. نعم، كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما علمنا، وتصلي وتسلم عليه، وهذا دعاء له، والذي يدعى له لا يدعى، ما تدعوه، ما تطلبه الشفاعة، ما تقول ادع لي، هذا كل يعني هذا ممنوع. ايش لنفسي ولغيري الله، اما غيرك يقول سلم لي على النبي، قل له يا اخي لا تصير جاهل، انت سلم عليه وسلامك يبلغه، يقول صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني فان تسليمكم يبلغني، لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمته السلام، يعني في الحال. وما أنتم ومن بالأندلس في ناحية السلام إلا سواء. طيب وش اللي يمتاز ولي يزور القبر؟ يمتاز بأنه زار القبر، له أجر الزيارة، زيارة القبر فقط. أما السلام والصلاة عليه فهي في يعني البعيد والقريب سواء، يبلغه عليه الصلاة والسلام. أيوة كذلك السلام على أصحاب، السلام على ترضي عن الصحابة، وأما على أهل القبور نعم تسلم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. إذا كنت تعرف شخصا بعينه تقول يا فلان، إذا تعرف أبو بكر السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أي نعم بعينه، أي نعم. وتمضي ما هو أي نعم درنا على عليكم السلام ورحمة الله. ما هو المقصود بالصبر الجميل؟ صبر جميل من غير تشكي، من غير جزع. أي نعم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الذي قال فصبر جميل يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني ما أشكو إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استعمال كل أنواع المداعبة مع الزوجة؟ إذا كانت حق المداعبة أحيانا يعني ما أدري، هذه جملة عامة، فنعم يعني مداعبة الزوجة بالأمور المعروفة لا بأس، لكن بعض الناس قد يعني يدخل المحرمات ويقول إنها مداعبة. يقول في معاملة البورصة، أنا ما أتصور البورصة، البورصات مختلفات ولا أتصورها، ما أعرف معنى البورصة نفسها. ماذا تفعل من أتاها دون الحيض وهي عزمت على العمرة؟ تحرم، يكلها على تحرم، ولكن ما تطوف بالبيت وتسعى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وهي على إحرامها، تذهب إلى البيت وتطوف وتصلي ثم تسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتمت عمرتها ولا شيء عليها. لو الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.